السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وصلنا إلى الفائدة التاسعة من فوائد قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. We reached benefit number 9 from the benefits of the story of Ibrahim عليه السلام. الفائدة التاسعة: إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ضحيا وقدما وقتيهما وجهودهما في سبيل الله. إبراهيم and إسماعيل عليهما الصلاة والسلام, they sacrificed their time and effort for the sake of Allah. فنقتدي بهما في ذلك. So we should take them as an example in that. فإبراهيم عليه السلام لما أمره الله تعالى بذبح ابنه, when Ibrahim عليه السلام was commanded to sacrifice his son, أطاع أمر الله تعالى. He obeyed the command of Allah تعالى. وإسماعيل عليه السلام خضع لأمر الله لما قال له أبوه أن الله أمرني بذلك. And إسماعيل عليه السلام he also submitted to the command of Allah when his father told him that Allah ordered that. طبعا إن الله تعالى لم يكن يريد أن يضحي إبراهيم بابنه, ولكن هذا ابتلاء واختبار فقط. Of course, Ibrahim, Allah عز وجل did not want Ibrahim to sacrifice his son, to end the life of his son, but this was only a test and examination only. ومن الحكمة في ذبح الأضاحي بذل المال والوقت والجهد لله تعالى. From the wisdom behind slaughtering or offering sacrifices is to offer your wealth, your time and effort for the sake of Allah تعالى. لأن الله تعالى لا يحتاج إلى اللحم والدم الذي في الأضحية. Because Allah عز وجل is not in need of the flesh and the blood that is in this sacrifice. وفي الحج إذا رمينا الجمرات فإن ذلك البراءة من الشيطان الرجيم. And in Hajj, when we stone the jamrat, we are declaring ourselves free and innocent from the shaitan, the Satan. ليس معناه أن في ذلك المكان الذي يرمي فيه الحجاج جمرات أن الشيطان ساكن في ذلك المكان. It doesn't mean that the place where the pilgrims stone, it doesn't mean that there is the shaitan residing in that location. وهذا الاعتقاد الفاسد جعل بعض الحجاج يغضبون في ذلك المكان ويرمون ذلك الشيء بالأحذية وبالمطريات. This false belief made the pilgrims get very angry at that place and they start throwing many things at that place, you know, with the shoes and the batteries and all of that. وهذا خطأ. This is a mistake. بل النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نرمي بحجارة صغيرة أكبر من حبة الحمص قليلا. Commanded us to stone with small pebbles that the size of it is just a bit larger than a chickpea. الفائدة العاشرة أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام وإسماعيل لما بنيا الكعبة أن يطهراه من النجاسات الحسية والمعنوية. Allah subhanahu wa ta'ala commanded Ibrahim and Ismail when they built the Kaaba to purify it from all kinds of impurities, physical or moral, physical and non-physical. فيجب أن تكون مساجدنا طاهرة من النجاسات. So our masajid must be free from or pure from filth. المادية والمعنوية, الحسية والمعنوية. Materialistic, physical type of impurities and moral non-physical impurities. فمرة جاء أعرابي وبال داخل المسجد النبوي. One time there is a Bedouin Arab who walked into the Masjid al-Nabawi and he urinated in there. فقام إليه الصحابة ليضربوه. The companions, they got up to him to beat him. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تقطعوا عليه بوله. So the Prophet صلى الله عليه وسلم told them, leave him, do not have him stop urinating. وفي هذا حكمة كبيرة. In this there is a great wisdom. لأنهم لو ضربوه وقطعوا عليه بوله لأدى إلى مفاسد كثيرة. Because if they beat him and they stop him from urinating, then this will lead to a lot of evil, a lot of corruption. منها أنه يقطع عليه بوله وهذا يؤدي إلى أمراض. They will cut him off from continuing to urinate and this may cause him to get sick. ومنها أنه إذا هرب منهم سينجس عدة أماكن في المسجد. And another wisdom is that if he ran away from them, then he will spread the filth, the urine, in different places in the masjid. ومنها أن تظهر عورته أمام الناس. And one of the also problems is that his private parts will show to the people. ومنها ممكن أن يؤدي ذلك إلى أن يجرحوه أو يجرحهم بالضرب. And of course, and one of them is that one of the wisdom is that this may lead to him or them wounding each other while beating one another. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت عن هذا الخطأ. But the Prophet صلى الله عليه وسلم يجب أن نفعل. Was not quiet from this mistake, and he clarified as to what we should do. فقال لهذا الذي أخطأ قال له. So this person who made a mistake, he told him, إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر. That these masajid, they are not fit, then it's not suitable for them to have any of this urine or this filth. إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن. They are only for the remembrance of Allah, prayer and reciting the Quran. ثم أمر الصحابة أن يأخذوا دلوا من ماء ويصبوه على ذلك البول في الأرض. Then he commanded the companions to take a bucket of water and to pour it over that place where the urine was. فذلك الأعرابي لما رأى هذه الأخلاق العظيمة من الرسول عليه الصلاة والسلام. That Bedouin Arab, when he saw this great character from the Prophet صلى الله عليه وسلم. قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. He said, Oh Allah, have mercy on me, on Muhammad, and do not show mercy to anyone else. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أخانا لقد حجرت واسعا. So the Prophet صلى الله عليه وسلم told him, Oh my brother, you have narrowed that which is very vast and wide. That is the mercy of Allah is wide. You've narrowed it down. فنستفيد نحن إذا إنسان مثلا أخطأ في المسجد فنبين له بحكمة ولين. That if someone made a mistake in the masjid, we clarify to him with wisdom and leniency. مثلا إذا نسي الهاتف الجوال مفتوحا ورن في أثناء الصلاة فلا نصيح عليه. For instance, if someone forgot the cell phone turned on and with the sound up, يعني, and it rang while the prayer is on, we don't shout at him. وإنما نطلب منه برفق أن يغلق الهاتف أو يجعله صامتا. Rather, we ask him gently to turn off the phone completely or to put it on the silent mode. كما ننبهه على أنه قبل أن يدخل إلى المسجد أن يغلق الهاتف أو يجعله صامتا حتى لا يشوش على المصلين. We highlight the fact to him that when before entering the masjid, he would turn it off or put it on silent so that he will not cause noise for the people who pray. المهم أن المساجد تكون طاهرة ونظيفة ونجعل فيها العطر والروائح الطيبة. Be pure and clean, and we put in the masajid the nice smell and nice fragrance or scent. كما يجب علينا أن نطهر المساجد من النجاسات المعنوية كالشرك والمعاصي. Likewise, we should purify the masajid from the moral impurities like polytheism and disobediences. ويجب أن تكون المساجد مكانا خالصا لعبادة الله وحده. And the masajid must be a place for sincerely for worshiping Allah alone. فلا يجوز أن ندفن فيها الموتى. So it is not allowed for us to bury the dead in them. وخاصة الصالحين. Especially the righteous people. لأن ذلك يؤدي بالناس إلى أن يعبدوهم ويدعوهم من دون الله. Because that leads the people to worship them and call upon them besides Allah. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام. The Prophet صلى الله عليه وسلم said, إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. That surely from the most evil of the people are the ones whom the hour will be established while they are alive, and those who take the masajid on the graves. ففي الإسلام لا يجوز أن يكون المسجد فيه القبور. In Islam, the masjid, it's not allowed to have a grave. بل الذين يموتون يكون لهم مكان خاص وهو في المقبرة. Rather, those who die, they should have a specific place, and that is the graveyard. والمسجد يكون خالصا لله تعالى. And the masjid will be sincerely and purely for the sake of Allah تعالى. كما يجب علينا أن نطهر المساجد من البدع. Likewise, we must purify the mosques from innovations and heresies والخرافات and myths. وعلينا أن نستغل وجودنا في المساجد لذكر الله وقراءة القرآن وتعلم العلم النافع. We should take advantage in our presence in the masajid. We should take advantage of reciting the Quran and learning the beneficial knowledge. ولا نتكلم في أمور الدنيا إلا قليلاً وللحاجة. We should not speak about worldly matters except very little and for a need. الفائدة الحادية عشرة. Benefit number 11. أن إبراهيم عليه السلام كان دائما يوصي أولاده وخاصة قبل موته يوصيهم بالتوحيد. That Ibrahim used to counsel his children, especially before his death, he used to counsel them to be upon التوحيد, to unify Allah in worship. قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala says what means, and Ibrahim counseled his children and also Ya'qub that, O my children, surely Allah has chosen the religion for you, so do not die except at a state of or while you are Muslims. فيجب علينا أن نعتني بأولادنا وأن نربيهم تربية إسلامية صحيحة. We should take diligent care of our children and raise them in a correct Islamic way. فمسؤولية الوالدين the responsibility of the parents نحو الأولاد towards the children ليس في توفير الطعام والشراب واللباس فقط by only providing food and drink and clothing only بل مع ذلك وأعظم along with ذلك that and greater than that هو أننا نهتم بتربيتهم على الدين الصحيح والأخلاق الحسنة to pay attention to raise them according to the correct religion and good morals وإن الله تعالى سيحاسبنا على ذلك. And surely Allah will hold us accountable for that. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. He said عليه الصلاة والسلام. إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه. Surely Allah تعالى will question every responsible person for the responsibility that he is entrusted with. أحفظ ذلك أم ضيعه؟ Did he keep and preserve that, or did he let it go to waste? حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. Up until he would ask the man about the members of his household. رواه النسائي وغيره وهو حديث حسن. Narrated by Nasa'i and other than him, and it is an Hasan hadith. إذن إذا دخلت إلى البيت لا تسأل فقط هل تعشى الأولاد هل أكل الأولاد. If you enter the home, don't just ask did the kids have dinner, did they eat. اسأل هل صلوا. Ask if they prayed. هل قرأوا القرآن الكريم؟ If they recited the noble Quran. هل اليوم مثلا لم يفعلوا شيئا يخالف الإسلام؟ Did they today did they do something that does not go against Islam? وتسأل الأولاد كذلك كيف كان ماذا فعلتم اليوم في المدرسة؟ You ask the kids also what did you do today at school? ماذا قال لكم فلان أو فلان so and so what did he say to you فقد تقال له فكرة هي مخالفة للدين فتصحح له المفهوم maybe they will tell him an idea that goes against the religion so you correct the for him that misunderstanding الفائدة الثانية عشرة benefit number 12 إن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لما كان يبنيان البيت الحرام إبراهيم and إسماعيل when they were building the inviolable house كان يدعوان الله تعالى أن يقبل منهما they used to ask Allah to accept from them فكانوا بين الخوف والرجاء so they were between fear and hope وهكذا المسلم يعمل الصالحات فيخاف أن لا يقبل This منه. This is how the Muslim is. He does righteous deeds and he's afraid that they may not be accepted from him. لأنه قد يكون قد قصر في شيء من ذلك Because العمل. Maybe he has fallen short regarding that action that he was doing. ولكن في الوقت نفسه لا ييأس من رحمة الله But ويطمع أن الله يقبل منه. But at the same time he does not despair of the mercy of Allah and he longs and wishes that Allah will accept from him. وقد وصف الله تعالى أنبياءه وقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. And Allah عز وجل described His prophets as saying about them that they used to rush to doing good deeds and they call upon us with hope and fear and they used to be humble before us. فالخوف من أن العمل غير مقبول يذهب عنك الغرور. Your fear that your action may not be accepted will make deception and boasting or feeling too much fooled by your action. That feeling will go away if you fear that it may not be accepted. والرجاء أن الله تعالى قد قبل عملك يؤدي بك إلى عدم اليأس من رحمة الله. Hope that Allah will accept your deed. It will lead you to not despair from the mercy of Allah. الفائدة الثالثة عشرة. Benefit 13. من منهج الأنبياء أنهم كانوا يدعون الله تعالى لمصالح الدنيا والآخرة. From the methodology of the prophets is that they used to call upon Allah Azza wa Jal with the benefits or interests pertaining to this worldly life and the next life. ومن أساليبهم وأسلوب إبراهيم عليه السلام الدعاء بالخير للبلاد. From the way that they did, and you find this in the way of Ibrahim, is to ask for goodness for the place where he resides, for the country. وترك الدعاء بالشر. To leave making dua with evil for the land. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد نهانا أن ندعو بالشر على أنفسنا أو أولادنا أو أموالنا. The Prophet صلى الله عليه وسلم, he forbade us from making dua against ourselves, our children, our wealth or our families. فيوجد بعض الناس إذا ضاقت عليه الأمور يدعو بالشر. There are some people who when things get so tight for them, they start making dua with evil. فيدعو بالشر على نفسه أو أولاده. Evil on himself or his children. أو أمواله. Or his wealth. أو بلاده. Or his land. وهذا country. خطأ. بل ادعو This بالخير. This is a mistake. Rather, you make dua with goodness. فهذا إبراهيم عليه السلام دعا بالخير والبركة لمكة ولأولاده. Ibrahim made dua here for Mecca with blessings and for his children too. الفائدة الرابعة عشرة. Number 14. الدعاء بكلمة أو بجملة حسبنا الله ونعم الوكيل. To make dua with the word, the phrase حسبنا الله ونعم الوكيل. Allah is enough for us and He is the best trustee. هذا دعاء عظيم علينا أن نستعمله خاصة في الأزمات. This is a great dua that we should use especially in crises. وهنا قصة تروى عن إبراهيم عليه السلام وليست صحيحة. And here there is a story that is attributed or narrated about Ibrahim. It is not authentic. تقول هذه القصة أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار. This story says that when Ibrahim was thrown in the fire. وهو في السماء قبل أن يصل ويقع في النار. While he is in the sky before falling into the fire. جاءه جبريل وقال له ألك إلي حاجة؟ جبريل came to him and he said to him, Do you need anything from me? فقال ليس لي إليك حاجة. He said, No, I don't need you in anything. فقال هل لك إلى الله حاجة؟ He said, Do you need anything from Allah? قال نعم وهو أعلم بك مني. He said, yes, and he is more knowledgeable of that. He is more knowledgeable of you, بك مني. He more, يعني, is more knowledgeable of you than me. نفسي, أحسن منك. He knows about me more than you. فلا حاجة لأن أدعوه. So there is no need for me to ask him. وهذا خطأ. This is a mistake. بل إن إبراهيم عليه السلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل دعا الله. Rather, Ibrahim, he made dua to Allah and said, Allah is enough for us and he is the, how great of a trustee he is to depend upon. وهذه القصة جعلت بعض الناس هذه القصة الباطلة جعلت بعض الناس لا يدعون الله. This false story made some people not call upon Allah. يقول هو الله يعلم حالي فسيستجيب لي بدون أن أدعوه. Saying that Allah knows my condition, so He will look after me without me asking of Him, without making dua. وهذا خطأ. This is a mistake. لأن الله تعالى جعل بعض الأشياء لا تأتيك إلا بالدعاء. Because Allah سبحانه وتعالى made some things they will not come to you except if you ask for them by دعاء. ثم إن الدعاء فيه خير وأجر. Then also after that, دعاء has goodness and reward in it. فادعوا الله سواء استجاب لك أو لم يستجب لك. So supplicate Allah, ask of him whether he responds or he doesn't respond to you. لأنك دائما إذا دعوت أنت في فائدة. Because always if you are calling upon Allah, making dua, then you are going to benefit. وقد بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الفائدة ما هي. And the Prophet صلى الله عليه وسلم clarified to us this benefit as to what it is. بيّن لنا في حديث صحيح. He clarified to us in an authentic hadith. أن الإنسان إذا دعا الله تعالى يعطيه واحد واحدة من ثلاث. That if the servant asks Allah, then making dua, he will give him one of three things. إما أن يستجيب لك ذلك الأمر. Either he will respond to you and give you whatever you asked for. وممكن لا يستجيب لك لأنه المصلحة أن لا يستجيب لك في تلك المسألة. It could be that he will not respond. He will not give you what you asked because the best interest is that you do not get it. إن الله يعلم ما يصلح لك وما لا يصلح لك. Because Allah knows what is suitable for you and what is not. ومع ذلك في فائدة ثانية. Alongside with that, there is a second benefit. أن الله تعالى يدفع عنك مصيبة قد ستنزل عليك بذلك الدعاء يدفعها. Allah عز وجل push away and repel a calamity that would have befallen you were it not for you making that دعاء. فقد تكون هناك مصيبة ستنزل عليك فيأتي ذلك الدعاء ويردها. There could be a calamity, a problem that will happen to you, but then because you made dua, that dua will come and push it away from you. الفائدة الثالثة من الدعاء. Third benefit from dua. أنك ستجد أجر تلك الدعوة يوم القيامة في صحيفة عملك. You will find the reward of that dua that you made on the day of judgment in the book of records of your good deeds. فمثلا يوم القيامة الله تعالى يعطيك أراضي واسعة في الجنة. On the day of judgment, for instance, Allah will give you a wide, big land. فيها المساكن وفيها الأرزاق والخيرات. Has homes, has provision, has goodness. فتقول يا ربي أن هذه الأراضي أنا لا أرى مقابلها من الأعمال التي أنا لم أعملها. You might say, oh Lord, I do not see the good deeds that brought these values of land and whatever. I don't see the good deeds that I have done. فيقال لك قد دعوت الله ولم يستجب لك فهذا الأجر من أجل ذلك الدعاء. So it will be said to you, you made dua to Allah and he did not give you what you asked for, and therefore these lands or this reward is because you did not get what you asked for. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفوائد الثلاث للصحابة قالوا له إذن يا رسول الله نكثر من الدعاء. So when the Prophet صلى الله عليه وسلم mentioned those three benefits to the companions, they said, then, O Messenger of Allah, we should do a lot of dua then. فقال لهم الله أكثر. So يعني he أكثر answered استجابة. Them. He said to them, then Allah actually is more for you, meaning that he will give you more than إذن علينا أن نكثر الدعاء بارك الله فيك. So it is upon us to do a lot of dua. May Allah bless you. الفائدة الخامسة عشرة. Benefit number 15. أن إبراهيم عليه السلام لما جاءه أولئك الملائكة في صورة بشر ولم يعرفهم. That when the angels came to Ibrahim in the form of humans and he did not recognize them. قام بضيافتهم. He took them in as guests. وأمر عماله أن يشووا لهم عجلا. And he commanded his workers that they should barbecue for them a calf. وقدم لهم اللحم بنفسه. And he offered them the meat by himself. وطلب منهم أن يأكلوا بكلام لطيف قال ألا تأكلون لم and يقل لهم كلوا. And he asked them to eat in a very kind way. He did not say eat, rather he said, wouldn't you eat? يعني بكلام لطيف. Meaning with the kind words he told them. والضيافة عندنا نحن المسلمين مهمة جدا. Taking people as guests for us Muslims is very important. إذا جاءنا ضيف نفرح به. When a guest comes to us, we become happy with the guest. لأن الله ينزل البركة مع الضيف. Because Allah عز وجل brings down blessings with the guest. أما غيرنا فكل شيء رياضيات وحسابات. As for the other people other than us, everything is just mathematics and accounting. قبل أن يأتي إلى صاحبه لازم يعلمه حتى. Before he comes to his friend, he has to inform him. حتى يعمل حساب إنه ممكن موجود في المال أم لا. To make some, accounting. Do I have money or not to receive him? نحن المسلمون نؤمن بالبركة من الله سبحانه وتعالى. We Muslims believe in the blessing from Allah تبارك وتعالى. سادساً. Sixthly. سادس عشر نعم 16. المحافظة على العادات الطيبة keep and guard the good habits. فإن إبراهيم عليه السلام لما رأى أولئك القوم لا يأكلون So because when Ibrahim saw those people not eating, ولم يعرفهم أنهم ملائكة, he didn't know that they were angels. خاف منهم. He was afraid of them. لماذا؟ لأنه مقرر عندهم أن من أكل من لم يأكل طعامك فهو ينوي على شر لك. Because it is established with them that the one who doesn't eat your food, then he is intending you with some harm. أما من أكل طعامك فإنك تأمن من شره. As for the one who eats your food, then you are safe from his evil. فعلينا أن نفعل هذا الأمر. So we should do this matter. إذا أحسن إلينا الإنسان علينا أن لا نسيء إليه. If someone has done good towards us, we should not bring them any harm or cause them any harm. الفائدة السابعة عشرة. Benefit number 17. الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا إذا أطلعهم الله تعالى على شيء منه. The prophets do not know the hidden unseen world except if Allah informs them of some of it. وقد قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Allah subhanahu wa ta'ala say that no one knows the hidden matters in the heavens and on earth except Allah. فهذا إبراهيم عليه السلام لما رأى أولئك الشباب لم يعرفهم أنهم ملائكة. So Ibrahim عليه السلام when he saw those youths, he did not know that they were angels. وإلا لما أتعب نفسه في إحضار الطعام. Otherwise, he wouldn't tire himself by bringing food. لأنه يعلم أن الملائكة لا تأكل ولا تشرب. Because he does know that the angels do not eat or drink. الفائدة الثامنة عشرة. Benefit number 18. خوف إبراهيم عليه السلام من أولئك الشباب لما لم يأكلوه وخوف طبيعي. The fear that Ibrahim had from those youth that came to him is a natural type of fear. يعني هذا إنسان إذا مثلا خرج عليه حيوان مفترس. So if someone had some fierce animal, you know, emerge, منه, come up on him and he was scared of it. هذا شيء طبيعي. That's natural. ليس ما عندنا نحن سوبرمان. We are not supermen. يعني. أنه لا يخاف من أي شيء. He doesn't fear anything. There is no such a thing. وإن كان هذا سوبرمان يعني أمر خيالي. Although this Superman is imaginary. إذن الإنسان إذا خاف من شيء يؤذيه. So if someone fears something that is harmful to him. وكان الخوف يعني وسطا. And his fear was a medium type of fear. فهذا أمر طبيعي لا شيء فيه إن شاء الله. This is natural. There is nothing wrong with that إن شاء الله. الفائدة التاسعة عشرة مشروعية السلام. Benefit number 19, the legality of salam. فأولئك الملائكة لما كانوا في صورة بشر ودخلوا على إبراهيم قالوا له سلام عليك. Those angels who were in the form of humans when they entered upon Ibrahim, they said peace be upon you. فرد عليهم إبراهيم عليه السلام السلام. And Ibrahim عليه السلام replied to them with the greeting of peace. الفائدة العشرون مشروعية التعارف. Benefit number 20, the legality of introducing one another to each other. فإن أولئك القوم لما دخلوا عليه قال لهم ورد عليهم السلام قال لهم قوم منكرون. For يعني لا أعرفكم. They came in and they gave him salam and he replied, he said, you are a people that I don't know. كأنه يقول لهم عرفوا أنفسكم من أنتم. As if he is saying to them, make yourself known to me, introduce yourself. هذا شيء طيب ويوافق الإسلام. And this is something good and matches and agrees with Islam. وهذا نراه في غيرنا. And we see that within other than us, other people. فمثلا إذا التقى إنسان مباشرة يقول أنا اسمي فلان. When one person meets with the other, he says, my name is so-and-so. ثم يتكلم معه. Then he starts talking to him. وخاصة إذا كنتم ستسافرون مع بعض. Especially if you are going to travel along with each other. أو ستبقون في مكان مع بعض وتتحدثون. Or you will stay in some place together and speak to each other. فعليك أن تعرف بنفسك. It is upon you to introduce yourself to others. من أنت؟ Who are you? ما هي وظيفتك؟ What is your job? ما هو تخصصك؟ What is your specialty or specialization? لكن مع الأسف أحيانا إنسان يجلس مع إنسان يتكلمون في كل شيء ولا يعرف اسمه ولا من هو. Sometimes people sit together and talk about everything but he does not even know his name nor who he is. الفائدة الواحدة والعشرون. Benefit 21. تعاون أهل البيت في إكرام الضيف وتجهيز الطعام. The cooperation of the family members in honoring the guest and preparing food. فإن إبراهيم عليه السلام أمر أهله وعماله فجهزوا الطعام للضيوف. إبراهيم عليه السلام he commanded his family and his workers to prepare the food for the guests. فمن الأخلاق الحسنة إذا جاءنا ضيف إلى البيت. From the good character if a guest comes to our house. ورحب بهم الوالد. And the parent welcomes those guests in. علينا أن نعين الوالد في الترحيب بالضيوف ومساعدته. We should help the parent في تجهيز الطعام وتقديم الطعام. Welcoming the guests and we should help him in preparing and bringing the food. ولا نقول هذه ضيوف أبي أنا لا أبالي به. We shouldn't say that these are the guests of my father or parent. I don't pay attention to them. الفائدة الثانية والعشرون. Benefit 22. هناك معجزة كبيرة. أن سارة التي كانت لا تلد كانت عقيما. There was a great miracle here that Sarah who was not able to beget. وإبراهيم كبر في السن. And Ibrahim was very old in age. ومع ذلك رزقهم الله تعالى بإسحاق. Yet Allah provided them with إسحاق. وهذه معجزة من الله سبحانه وتعالى. This is a miracle from Allah عز وجل. فعلى من لم يرزق بالأولاد ألا ييأس ويكثر من الدعاء. So it is upon the one whom Allah did not provide for him children, he should not despair from that and he should continue to make دعاء. 23 أن الله تعالى أثنى على إبراهيم أنه جاء ربه بقلب سليم. Benefit 23 Allah عز وجل praised Ibrahim that he came to his Lord with a sound heart. أي قلبه سليم من الشرور. Meaning his heart is safe and sound from evil. من الحسد. From envy. وأنه حسن الأخلاق. That he has good character. فعلينا أن نطهر قلوبنا. So we should purify our hearts. وألا نحسد الناس. And we should not envy the people. وأن نتمنى لهم الخير. And that we should wish for them goodness. الفائدة 24. Benefit 24. أن الله تعالى قص علينا قصة إبراهيم أنه قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي. That Allah عز وجل narrated to us in the story of Ibrahim that Ibrahim said, O Lord, show me how you bring the dead to life. So he said, didn't you believe? He said, of course I do, but so that my heart will find peace and comfort. ظن بعض الناس من هذه الآية أن إبراهيم شك في قدرة الله. Some people thought that from this ayah that Ibrahim was somehow doubting Allah's ability. وهناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم رواه البخاري ومسلم. There is a hadith narrated by Bukhari and Muslim which says what means we have more right or more deserving to have doubt more than Ibrahim. فظن بعض الناس أن إبراهيم عليه السلام دخله شك في قدرة الله. So some people thought that Ibrahim had some doubt in the ability of Allah. ولا الجواب الصحيح على هذه المسألة. The correct answer to this question. أن إبراهيم عليه السلام كان يؤمن بقدرة الله. That Ibrahim عليه السلام he used to believe in Allah's ability. وأن الله يحيي الموتى. And that Allah brings the dead to life. وكان يعلم هذا. He knew that for sure. لكن أراد أن يراه بعينيه رأي العين. But he wanted to see it with his eyes, before his eyes. فقال بلى ولكن ليطمئن قلبي أي أرى ذلك وأزيد في اليقين والإيمان. Of course I do, but I want for my heart to become even more peaceful. So he wanted to have increase in his faith and certainty of faith. وأما معنى الحديث نحن أحق بالشك من إبراهيم. As for the hadith which says we have more right or more deserving to doubt more than Ibrahim. معناها لو دخل إبراهيم شك فنحن أحق بالشك منه. لكنه لم يشك. It means that if Ibrahim had doubt, then we are more deserving to doubt. But Ibrahim never doubted. الفائدة 25. Benefit 25. أن إبراهيم عليه السلام دعا الله وقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي اجعل سمعتي طيبة في إلى آخر الزمان. That Ibrahim made دعاء saying give me good words of praise within the world, meaning that all mankind or the humankind will praise him. فلا مانع من أن الإنسان يحرص على أن يكون تاريخه صالحا حتى يقتدي الناس به فيأخذ الحسنات There على ذلك. There is nothing to prevent the person from wanting that his legacy or his history that he leaves behind would be a good thing, righteous, so that the people will take him as an example in that. يعني أنت تعمل الصالحات ليس لكي يشكرك الناس. Meaning you do good deeds not for the people to thank you or praise you. لكن تريد أن يقتدي بك الناس في الخير. But you want the people to take you as an example to follow in goodness. فكلما فعلوا حسنة يأخذون حسنة وتأخذ معهم الحسنة. Every time they do a good deed, they get the reward of a good deed, and you too, you get rewarded with a good deed. فإبراهيم عليه السلام كلما فعل الناس حسنة يأخذ معهم الحسنة. So Ibrahim عليه السلام, every time the people do good deeds, he also takes reward of good deeds with them also. الفائدة السادسة والعشرون وهي الأخيرة. Benefit 26 and this is the last. إن الله تعالى سلم على الأنبياء قال سلام على نوح في العالمين. That Allah Azza wa Jal granted the prophets the greetings of peace. He said peace be upon Nuh in the worlds. وقال سلام على إبراهيم. He said also peace be upon Ibrahim. وقال وسلام على المرسلين. Peace be upon the messengers also he said. معناها أن الله تعالى ينزل عليهم السلام. Meaning Allah sends down the peace upon them. والاطمئنان. And comfort. والسكينة. And tranquility. لما كانوا أحياء. When they were alive. وإذا ماتوا تنزل عليهم السكينة وهم في قبورهم ويحفظهم الله. When they die, tranquility and peace descend upon them and Allah protects them. انظروا الآن إلى ما يحدث مثلا في من حروب في سوريا وغيرها. Look at those wars that are happening in Syria and other than that. لا بد أن هناك قبور للأنبياء. There must be graves of prophets in there. فلا تستطيع أي قنبلة أن تصل إلى قبر ذلك النبي وتفجره أبداً. No bomb that is able to reach the grave of a prophet. مهما كانت القنابل المتطورة. Regardless of how sophisticated those bombs are. وفي الآخرة الأنبياء يكونون في اطمئنان ويكونون أول من يدخل and in الجنة من البشر. Life, the prophets will be at peace and tranquility and they will be the first of the humans to enter paradise. فعلى الإنسان أن يسعى لكي يكون محسنا. So it is upon the person to labor hard to be a good doer. لكي يحفظه الله تعالى في الدنيا والآخرة. So that Allah will protect him in this worldly life and in the next life. ويدعو الناس له بالخير. And the people will make دعاء for him with goodness. وفي الآخرة يكون مع الأنبياء والصالحين. And in the next life he will be with the prophets and the righteous. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. Oh Allah make us with them, O Lord of the worlds. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. And the last of our call is all praise is due to Allah the Lord of the worlds. طيب وصلنا إن شاء الله إلى قصة لوط عليه السلام. الآن إذا فيه أسئلة أو تنبيهات تفضل بها. There are some questions. We start with what is related to the topic. إن شاء الله. قل هل صحيح السيدة هاجر لما جاء طفلها إسماعيل حملته وبدأت تجري يمينا وشمالا وتقول زم زم بمعنى أسكت أسكت فانبثق الماء ولهذا سمي زمزم. It says is it true that Hajar when her kid Ismail got hungry she carried him and she started running right and left saying زم زم meaning be quiet be quiet. So then the spring of water came out and this is why it was called زمزم. نعم هذه قصة طويلة وجميلة. This is a long story and a beautiful story. أن إبراهيم عليه السلام لما ترك هاجر وابنها في ذلك المكان الذي لا يوجد فيه أنيس. That Ibrahim when he left Hajar and her child in that place which has nobody there, nobody to you know have company with. تأكل من ذلك التمر وتشرب الماء وترضع ابنها. She started eating the dates, drinking the water, and she was breastfeeding her child. حتى انتهى الطعام والماء. Up until the food and drink finished. فجاعت وعطشت. So she got hungry, she got thirsty. وقل الحليب في صدرها. And her breast milk got diminished. فبدأ الطفل يبكي وهو جائع. The baby started crying, he was hungry. فأخذت تجري وتنظر هل ترى أحدا يعطيهم شيئا من الماء. She started running and looking for anyone who will give them some water. فصعدت على جبل صغير لتنظر هل ترى أحدا. On top of a small mountain, looking, would she sees anyone? Would she ثم see anyone? تنزل وتمشي إلى جبل آخر. Then she would go down and go to another mountain. وإذا وصلت إلى الوادي أسرعت. And when she reaches the valley in between the two mountains, she would run. فتصعد على ذلك الجبل وتنظر هل ترى من أحد. She looks. She goes on the top of that mountain and she tries to look if there is anyone. ثم تنزل وترجع إلى الجبل الأول. Then she goes down and runs back to the first mountain. وهكذا فعلت سبع مرات. She did that 7 times. فجعل الله تعالى هذا العمل سنة للحجاج والمعتمرين إلى قيام الساعة. Made this action as a sunnah, a way to follow for the pilgrims and those who are performing umrah, the smaller pilgrimage, till the day of judgment. لأننا إذا فعلنا ذلك في الحج والعمرة نتذكر تضحيات هؤلاء القوم الصالحين. Because if we do that in Hajj and Umrah, then we are reminded of the sacrifices of those righteous people. ولما أنهت 7 أشواط وصعدت على المروة على الجبل الصغير. When she finished 7 rounds and she got up on المروة, this little mountain. سمعت رقرقة الماء. She heard the sound of water. وقد كان جاء جبريل وضرب بجناحه تحت قدمي الطفل فخرج جبريل الماء. Jibril came and he hit with his wings under the feet of the baby, so the water came out. فجاءت وتعجبت ووجدت الماء ينبع تحت أقدام الطفل الرضيع. Came wondering and she found that the water is springing out from under the feet of the breastfed baby. فخافت أن الماء يسيح في الأرض ويذهب. So she feared that the water will flow on the earth and just will be lost. فأخذت تجمع الماء بيديها وتقول زم زم يعني لا لا لا تذهب لا تذهب. So she started gathering the water together, saying زم زم, meaning don't flow away the water, don't go away, just stay around. لما قص النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة قال لنا. When the Prophet صلى الله عليه وسلم narrated this story to us, he said to us. رحم الله أم إسماعيل. May Allah have mercy on the mother of Ismail. لو لم تفعل ذلك لكان زمزم مثل البحر. If she didn't do that, يعني putting it together, trying to restrain it, then the water would be like a sea. المهم أنها جعلت حوله حوضا صغيرا. She put like a little, يعني حوض. What is, dam? Yeah, so just she's tried to circle it with the put a like a circle. حتى لا يذهب الماء. Yeah, like a little sink, so that the water will not run away. وأخذت تشرب من الماء. So she started drinking of the water. من بركة الله تعالى في ذلك الماء أنه كان شرابا وطعاما في نفس الوقت. And that water from the blessings of Allah, that water was a drink and actually food at the same time. وما زال ماء زمزم إلى الآن طعام وشراب. And still to date, زمزم water is still food and drink. ولما شربت عادت إليها قوتها وأصبحت ترضع طفلها. When she drank from that, her strength was gained back and she started to breastfeed her child. ثم مرت من ذلك المكان قبيلة جرهم من Then اليمن. There passed from that place, there passed the Yemeni tribe جرهم. فرأوا طيرا في السماء يحوم. So they saw a bird in the sky flying around the water. فقالوا لابد أن يكون نبع ماء هناك ولا والعهد أنه لا يوجد ماء هناك. They said there must be water there, and they didn't know that there was water in that place. فجاءوا إلى ذلك المكان فوجدوا هاجر وابنها معها الماء. So they came to that place, they found Hajar, her child, and they had water. فاستأذنوها أن يسكنوا معها ما دام أن الماء موجود ستكون هناك حياة. They asked her permission that since there is water around there, then there will be life. فأذنت لهم وقالت لهم لا حق لكم في الماء. She gave them permission and she said you have no right to the water. يعني تشربون ولكن أنا أملك هذا الشيء. Meaning you can drink from it but I own it. فعاشوا هناك وشب إسماعيل بينهم وتزوج منهم إلى آخر القصة. They lived there and إسماعيل and became a youth around them and he married from them. ومنذ ذلك الوقت أصبحت مكة آهلة بالسكان. And from that time مكة started being filled with inhabitants. سؤال آخر. طيب. Any other questions regarding the subject? Choose and select your questions, the good questions that are beneficial. تفضل. For يقول مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم يعني يوصفون بأنهم خليل الله كلهم كل واحد منهم الله عز وجل كلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الذي ذكرتم كلم آدم أيضا فهذه أيضا من خصائص يعني تعتبر خصائص خاصة لهم طبعا هذه خصائص خاصة لهم. These are special qualities for them. The brother asked about the fact that Allah سبحانه وتعالى spoke to موسى عليه الصلاة والسلام, spoke to محمد صلى الله عليه وسلم, and before that he spoke to Adam as the hadith that was mentioned. So is this a special quality like إبراهيم and محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله each one of them? The Sheikh said, of course, it's a special quality for them. على كل حال إن الله تعالى يحب جميع الأنبياء والمرسلين. Allah loves all the prophets and messengers anyway. لكن درجة المحبة أكثر في إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. But the level and degree of love is more for Ibrahim and Muhammad عليهما الصلاة والسلام. وقد أعطى الله تعالى بعض الخصائص لبعض الأنبياء لم يعطيها لغيره. Allah عز وجل gave some special quality to some special quality to some prophets that he did not give the others. فسليمان مثلا عليه السلام سخر الله له الريح. سليمان عليه الصلاة والسلام الله عز وجل subjected wind to be in his service وكان يتحكم في الجن he used to also have control over the genies وقال لما دعا هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي and he said asking Allah grant me a dominion or a kingdom that will not be fit for anyone after me وداود عليه السلام أعطاه الله تعالى صوتا حسنا. الله عز وجل gave داود for instance also a very nice voice. يعني إذا سمعته يقرأ الزبور تتعجب من هذا الصوت. When you hear him reciting الزبور you will be wondering how beautiful that voice is. وهذا لم يعطه لغيره من الأنبياء. This he didn't give to other prophets. لكن هذا لا يعني أن داود أفضل من إبراهيم أو محمد عليه الصلاة والسلام. This does not mean that داود عليه الصلاة والسلام is better than إبراهيم or محمد. على كل حال نحن نؤمن بجميع الأنبياء. Anyway, we believe in all of the prophets. ونحبهم جميعا. We love them all. والله تعالى فضل بعضهم على بعض. And Allah عز وجل gave some of them special excellence and virtue over the others. فضل. حسبي الله. What is the correct way of pronouncing or saying the dua of Ibrahim? Do we say حسبي الله ونعم الوكيل or we say حسبنا الله ونعم الوكيل؟ فهمت السؤال لكن الترجمة. أيوه. فيقول نقول حسبي الله ولا حسبنا الله. الطريقة الصحيحة حسبي أو حسبنا. الذي ورد هو حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن لو قلت حسبي الله ونعم الوكيل جائز. لكن الأفضل حسبنا الله ونعم الوكيل. What has come is حسبنا الله ونعم الوكيل. But if you say حسبي الله ونعم الوكيل is okay. You always have good questions. Very good questions. What is the ruling about making movies about the prophets? يقول ما حكم عمل أفلام تمثيل الأنبياء وحكم مشاهدة هذه الأفلام؟ اتفق علماء الإسلام The scholars of Islam unanimously agreed خاصة علماء عصرنا Especially the scholars of our time أنه لا يجوز تمثيل الأنبياء That it is not allowable to يعني play or to take the إيش التمثيل to have the تقمص شخصية to act you know the place of or the prophets لأن هذا فيه نوع إهانة لهم because this involves some sort of disgrace or humiliation for لأن الإنسان مهما كان لن يصل إلى درجة حسن وجمال النبي because the human regardless of what level he reaches he can never reach the level of the goodness and the beauty of a prophet وتصرفات النبي وحركاته وسكناته خاصة محمد صلى الله عليه وسلم The actions of the prophets, his movements and the times when he remains idle, especially the prophet صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام تسير بعناية الله All of that is happens under the care of Allah, the movements of these prophets. فمن مثل النبي عليه الصلاة والسلام يكون هذا الإنسان ناقصا So the one who acts, the prophet صلى الله عليه وسلم takes the يعني personality of the prophets in acting he will be يعني someone who's deficient إذن لا يجوز تمثيل الأنبياء وعلى المسلم أن لا ينظر إلى هذه الأفلام so it is not allowed to do that to act their the roles of the prophets and it is not allowed for the Muslim to watch that ومن أراد أن يعرف قصص الأنبياء فعليه بالقرآن والسنة the one who wants to know the stories of the prophets then The Quran and the Sunnah, that's where he goes. ثم أفيدكم فائدة. Then I benefit you, one more benefit. يقول الأطباء وعلماء هذا التخصص في الأفلام. The medical doctors, they say, and also the people who are specialized in this field, يعني filmmaking. أن الإنسان إذا قرأ قصة في كتاب. That the person, if he reads a story in a book, أكثر من 70% منها ترسخ في ذهنه. More than 70% of that story will remain rooted in his mind. أما إذا شاهد القصة في فيلم فإنه 5% فقط ترسخ في ذهنه. But if he saw that story in a film, then only 5% of the story will remain in his head. ولهذا صار بعض الناس الآن This is why some people now يحبون أن يشتروا لا يروا القصة في الفيلم بل يشتروها في كتاب ويقرأوها في كتاب. They started actually not liking to watch a story in a movie but rather they would like to read it in a book. ويقول علماء النفس إن 70% من المعلومات التي يأخذها الإنسان يأخذها من المطالعة في الكتب. The psychologist they say that 70% 70% of the information that the human has he takes it from reading reading books يقول ذكرتم انه لما ابراهيم كان سيذبح إسماعيل وضع وجهه يعني إلى جهة الأرض هل هكذا الذبح أيضا بالنسبة هل هذه السنة أيضا في بالنسبة للذبح الخراف يعني يعني إبراهيم faced down إسماعيل when he wanted to offer him as a sacrifice is it the same way we should do when we offer the animal so that we don't look at it لا السنة no, في ذبح no. الغنم أن تكون مضطجعة نضجعها على شقها الأيسر you lay it down on its left side the sheep ونستقبل بها القبلة you face the قبلة with it ونذبحها ونقول بسم الله والله أكبر slaughter saying بسم الله والله أكبر أما إبراهيم فعل هذا لأنه هذا شيء غير طبيعي إبراهيم did that because this is not normal وظن أنه سيفعل ذلك الأمر He thought that he will do that. فجعل وجه ابنه إلى الأرض حتى لا يرى تأثره ولا يتأثر هو بالمنظر. So he faced his son down so that he will not be affected himself by looking at how his son is going to be affected by that action. المهم نحن لا نذبح البشر. The point is we don't slaughter humans anyways. We don't kill humans. تفضل. From? Bani Israel. Yes. So what is the sequence that when, because most of the people that come after Ibrahim alayhi salatu wasalam are from his progeny, so how can we, you know, understand the sequence of the prophet in that fashion, whereby these are prophets, these are Arabs, and after that these are all I don't get the question though. The question is that about the Arab prophets, the order of them. No, she says there are four of them. Yes. إبراهيم yes. يعني يقول الأنبياء العرب ذكرتم أنهم أربعة هل كلهم من نسل إبراهيم هذا are they from the progeny of Ibrahim is this your question هل كلهم من نسل إبراهيم لا الذي من نسل إبراهيم هو شعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم وإسماعيل شعيب ومحمد وهناك من يقول محمد فقط وأما شعيب and محمد and there are some who say no it's only محمد صلى الله عليه وسلم أما هود وصالح فقد كان قبل إبراهيم they were before إبراهيم هود and صالح they were before إبراهيم so the brother was asking about the four Arab prophets are they from the progeny of Ibrahim and the answer was what you heard that Muhammad and Shu'aib عليهما الصلاة والسلام or some scholars they say only Muhammad right from Ibrahim and as for Hud and Salih they were before Ibrahim they were Arabs but they were before Ibrahim عنده سؤال اخ تفضل how do we reconcile between not having a grave in the masjid and the prophet's grave كيف نوفق بين أنه لا نبني قبور مساجد على القبور بينما قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي هناك سؤال مهم important question يا شيخ النبي عليه الصلاة والسلام ليس مدفونا في المسجد the prophet صلى الله عليه وسلم is not buried in the masjid ولم يدفن في المسجد and he wasn't buried in the masjid لأن بيته كان خارج المسجد because his house was outside of the mosque لا يجوز الإنسان أن يسكن في المسجد ويجامع زوجته. It's not allowed for the person to live حاجاته. To live in the masjid while having intercourse and with his wife and fulfilling his needs and like that. فبيت عائشة. A house of Aisha. وبيوته كانت خارج المسجد. Was outside of the mosque. لكن بيته كان بيت عائشة كان ملاصقا للمسجد. But the his house, the house of Aisha, was. يعني side by side with the masjid. وكان له بابان باب يخرج منه من بيته إلى المسجد. It had that house had two doors. That room had two doors. One door he goes out from it in and out of it into the masjid. وباب آخر إلى الجهة الشرقية يخرج به منه إلى الشارع. And another door to the east side he goes out from it to the street. لكن جاء بعض الملوك والأمراء في عهد بني أمية. But some kings and princes in the time of Bani Umayyad. فوسعوا المسجد النبوي وسعوه. They expanded the prophetic masjid. وجعلوا صورا صار البيت عائشة داخل المسجد. They made a fence and this way. The house of Aisha was inside. وقد قال له العلماء لا تفعل هذا. The scholars they said to him, "Don't do that." لكن المعروف في الغالب أن الحكام يتبعون سياسة رؤوسهم ولا يتبعون العلماء. But it is well known that the rulers they follow the what their heads tell them to do. That is their way. They don't listen to the scholars except for very few. ومع ذلك. قد قام العلماء بتخفيف من هذا الأمر. Yet the scholars they did something to reduce the wrong of this يعني. فجعلوا في القبلة. So they إذا استقبل الإنسان القبلة وكان أمامه بيت عائشة داخل المسجد. So then if you stand in the masjid and you are facing towards the room of عائشة in the masjid. بنوا جدارا. They built a fence. وخلفه جدار آخر. And behind that fence is another fence. بطريقة سداسية هندسية. In a way that is يعني a hexagon. بحيث إذا أراد الإنسان أن يستقبل القبر لا يستطيع أن يستقبل القبر. In a way that if someone wants to face the grave, he wouldn't be able to face the grave. وهكذا المسلم إذا لم يستطع أن يغير المنكر يخفف منه. So that's the way that a Muslim, if he cannot change the evil, he would at least do his best to reduce the impact of that evil. وقد استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حين دعا وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. And Allah عز وجل responded to the dua of his messenger when he said, Oh Allah, do not make my grave as an idol that is worshipped. فلا نرى والحمد لله أن الناس يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويشعلون الشموع ويسجدون له. حفظ الله تعالى نبيه من ذلك. The grave of the Prophet صلى الله عليه وسلم, they start, you know, the candles and they prostrate to it. We don't see that happening. Allah عز وجل protected His messenger from that. I think we one more, but he raised his hand too. أنت ما شاء الله اليوم أسئلة كثيرة. Okay, what is the significance of drinking Zamzam while standing? ما يعني ماء زمزم يشرب شربه النبي صلى الله عليه وسلم واقفا. ما القول في هذا؟ هل هناك يعني معنى معين في هذا؟ هناك من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم واقفا ولم يقعد. There are those who say that the Prophet صلى الله عليه وسلم, those who say that the Prophet صلى الله عليه وسلم drank standing from Zamzam, he didn't sit. أولا الأفضل إنسان إذا شرب أن يشرب وهو جالس. The best for the person to drink while sitting. هذا من السنة. Best is to do that. والأفضل. That's part of the sunnah. This is the best. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا في زمزم فللعلماء الطريقان في فهم هذا الحديث. As for the Prophet صلى الله عليه وسلم drinking from Zamzam standing, the scholars have two ways in understanding this hadith. فالفهم الأول قالوا لأن الأرض كانت مبلولة فلا يستطيع أن يجلس ليشرب وفيها جلوسه حرج. First the ground was wet and he couldn't sit down. There is a hardship in doing that. He's وكانت هناك زحمة من الناس. And there is a large crowd of the people therein. فقالوا حتى الماء العادي إذا كنت في مكان لا تستطيع أن تجلس اشرب وأنت واقف. They said even the regular water, if you are in a place where you couldn't sit, you drink even standing. هذا الفهم الأول. That's the first way of understanding. الفهم الثاني قالوا هذا خاص بزمزم تشربه ولو أنت واقف بخلاف الماء غيره فالأفضل أن تشرب وأنت قاعد. They said that this is a special characteristic for Zamzam. You drink it even while standing. Unlike the rest of the waters you drink while sitting. What was your question? And that was the that is going to be the last question. Very last question. I'm not going to change this. تفضل. Yes. Okay, who will be clothed first on the day of judgment? Because he heard this hadith from the sheikh here that says that the first one to be clothed is Ibrahim, and he heard from someone else that the first one would be Muhammad عليه الصلاة والسلام. So which one is? يقول إنه سمع من ناس آخرين إنه أول واحد يكسى هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكرتم الحديث يعني. هل في شيء غير هذا يعني؟ الحديث الصحيح الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. هو قال هذا. The authentic hadith that رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن أول من يكسى هو محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحديث غير صحيح. That the first one who will be clothed, رسول الله صلى الله عليه وسلم said, is Ibrahim. As for the other statement that Muhammad. هذه خاصية أعطاها الله لإبراهيم. This is a special characteristic that Allah عز وجل gave to. إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ف فعلى كل حال أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة هو محمد صلى الله عليه وسلم. أول من يخرج من الأرض من البشر. Earth will open up and he will come out from the grave. ثم actually محمد. ثم يخرج الأنبياء. Then the prophets. فيكسى إبراهيم ثم يكسى الأنبياء. So Ibrahim will be clothed and then the prophets. نعم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر.